صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال، محمد سمير، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. ويا سادة كرام، هذه جولة عربية تشمل العديد من الدول، وأيضا ننطلق دائما أبدا من مصر، مجموعة من اللقاءات الثقافية والفنية من عدة أماكن. لكن في البداية بنرحب بالكاتب والمفكر الفلسطيني المعروف مازن تميم. أهلا بك. أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معنا في يا سادة يا كرام. وأنا أسعد والله. عايز بس أضيف حاجة واحدة، أنا صحيح فلسطيني الجنسية، فلسطيني الهوية، ولكن مصري الهوى. الهوى. أنا أحب جداً. أحب أن أعرف بذلك. يعني سعداء جدا بوجودك معنا النهاردة. الله يخليك. فلسطيني الهوى أيضا. الله يخليك. دايما يعني بيكون منورنا في برامجنا، ويعني بنستفيد من خبرة حضرتك. شرف لي والله. طبعا أستاذ مازن تميم، حضرتك بصدد إصدار الجزء الثاني من كتاب حكايات مصرية. هذا الكتاب الذي يتحدث عن مصر من وجهة نظر عاشق لمصر، ومن ضمن هذا الكتاب مجموعة من الحكايات، منها حكاية عن إذاعة صوت العرب. عايزين نتعرف من حضرتك كيف جاءت الفكرة. فكرة الكتاب ولا فكرة صوت العرب؟ فكرة اختيار صوت العرب أن تمثل داخل الكتاب ممثلة لمصر، هي حكاية من حكايات مصر والوطن العربي أيضا. لأن صوت العرب في دمنا إحنا الفلسطينيين من الخمسينات، من أول ما بدأ صوت العرب. أنا وعيت على صوت العرب في أثناء الحرب، العدوان الثلاثي على مصر وعلى قطاع غزة عام 1956، وبالتحديد يوم 2 نوفمبر 1956. كانت إسرائيل بتبث ما تريد في إذاعتها، رغبة منها أن الناس تسمع هي ماذا تريد أن تقول، ولكن الناس هناك كانوا لا ينصتون إليها، بل كل الناس في قطاع غزة كان كل اهتمامهم بإذاعة صوت العرب، ولا يسمعون إلا صوت العرب. أثار هذا الموضوع انتباهي، لماذا صوت العرب بالذات؟ فحاولت أن أسمع صوت العرب، يعني أعجبت به. أثناء العدوان كان والدي وعمامي بيجتمعوا مع بعض وبيسمعوا، يقعدوا يسمعوا الأخبار ويسمعوا برامج صوت العرب في الوقت ده. وكنت أنا بالليل أخذ الراديو كده عندي في أوضتي وأقعد أفتح وأسمع نشرة الأخبار وأسمع البرامج. كانت كلها برامج حماسية أيام العدوان الثلاثي، ولا أنسى صوت أحمد سعيد كان مجلجلا أثناء هذه الفترة. زاد اهتمامي بصوت العرب، فقعدت أبحث ونقب عنه لغاية واسأل. أنا ما كانش هناك أيامها، إحنا كان عمري حوالي يمكن 9 سنين، لم مرحلة الطفولة، لم يكن أمامي إلا السؤال هنا وهنا وهنا، ولا كان في إنترنت ولا غيره. اللي زاد تعلقي بصوت العرب إن إسرائيل لما انسحبت من قطاع غزة في يوم 7 مارس 1957، بعد احتلال 4 شهور، وعودة الإدارة المصرية إلى قطاع غزة يوم 14، انسحبت هي إسرائيل، انسحبت يوم 7 مارس وعادت الإدارة المصرية يوم 14 مارس، وجاء معها أحمد سعيد، وخرجت كل الناس على الطريق الرئيسي تستقبلهم. ولا أنسى حضور أحمد سعيد إلى مدينتي خان يونس يوم 20 مارس ليسجل نبض الجماهير في ومشاعرهم تجاه ما حدث. بحثوا عن مكان ليقف فيه أحمد سعيد، اختاروا مكتب، وكان هذا المكتب لابن خالتي المحامي إبراهيم السقا. فتطوعت وذهبت إلى بيته بسرعة ليحضر ويفتح المكتب، وعدنا ركضا، وصعد أحمد سعيد إلى المكتب ووقف في شرفة المكتب، وكنت أنا بجواره لاصق به. لحظات تاريخية. وكان هو يسجل نبض الجماهير التي هرعت بآلاف مؤلفة عندما علمت بوجود أحمد سعيد، تهتف لجمال عبد الناصر وتهتف لمصر، ومشاعر حماسية لا حدود لها. كل هذا وأحمد سعيد يسجل. وحتى كنت أقوم أحيانا أنا بمسك الميكروفون عندما كان يعدل في مفتاح الزبزبات في الجهاز الذي كان يحمله. لا أنسى هذه الأيام، زادت في تعلقي لصوت العرب. هذا بالإضافة عندما كنت في المدرسة في السنة الرابعة الابتدائي، كنا طابور الصباح كان يدخل إلى الفصول على أنغام أمجاد يا عرب أمجاد التي كانت افتتاحية صوت العرب، وهذا ما زاد حماسي لصوت العرب. انتقلت في السنة التي تليها إلى مدرسة أخرى، كانت طوابير الصباح تدخل فصول على أنغام الله أكبر، نشيد صوت العرب المميز، وأيضا بعض الزملاء كانوا يغنوا نشيد الوطن الأكبر، وأذكر منهم الزميل ماهر الأغا الذي كان يتمتع بصوت شجي وصوت من أروع الأصوات. في الإذاعة المدرسية طلبوا مني اختيار برنامج لأقدمه صباح كل يوم، أعتقد كان يوم سبت. اخترت برنامج أكاذيب تكشفها حقائق الذي كان يعده ويقدمه المرحوم أحمد سعيد، وكنت أنا محمد عروق، وكان لي زميل ذو صوت جهوري يشبه صوت أحمد سعيد كان يقوم بدور أحمد سعيد، وأصبحنا نقدم هذا البرنامج لأنه أعجب زمايلنا مرتين في الأسبوع. وعلما أنه معظم برامج الإذاعة المدرسية كانت مستوحاة من إذاعة صوت العرب، فتخيلي تعيشي في جو كل صوت العرب. ألا تعشقي صوت العرب؟ بالتأكيد نحن جميعا نعشقها، ويمكن يعني علاقة وطيدة بتربط ما بين إذاعة صوت العرب وكل الضيوف العرب على مدى التاريخ. طب يعني هو صوت العرب هو جزء من تاريخ حضرتك بترصده عن ذكريات بشكل عام، فصوت العرب جزء من هذا الذي ذكرت من أمجاد العرب، و يعني ما قدموه في فترة معينة عبر وسائل الإعلام العربية. ولكن الكتاب بأكمله، ما الذي يحاول أن يقوله؟ ما الذي يحاول أن يلقي عليه الضوء؟ أنا نظرا لعشقي لمصر أحب أن أكتب كثيرا عن مصر، فاخترت بعض أشياء من مصر أتكلم عنها، أشياء يعني لم يتكلموا عنها كثيرا. يعني مثلا مصر وكالة البلح حكايتها حكاية من أول نشأتها وليه اتعملت وعشان إيه وأصبحت إيه، يعني كمان أجواء خاصة بها جدا. بتزور انت الأماكن دي؟ أكيد بزور وبصور وبكتب وبقابل الناس وباخد كلام وكل حاجات كتير، زي حاجات زي مثلا كمان جامع عمرو بن العاص، جامع أحمد بن طولون، شارع المعز، كل حاجات دي مشهورة في مصر، لكن برا يمكن ناس كتير مش عارفها، فحاولت ان انشر هذه الثقافة في كتابي، وانا واثق انه كتابي هيتوزع في الدول العربية يستطيع الناس قراءتها. هو كمان يعني جميل جدا ان ترى جزء عزيز على نفسك من مصر بعيون عربية. يعني انت ككاتب وكمفكر فلسطيني عندما تزور مكان في مصر بالتأكيد لك رؤية قد تختلف عن اهل البلد، فجميل ان ترى هذا الجمال في هذه الاماكن ونحن نراها ايضا ونتفق معك، ولكن نحب دائما ان نراها بعيون العرب. ان شاء الله عندما يظهر كتابي يؤكد ما تقولي حضرتك، لأن أنا يعني حتى وأنا بكتب عن أي مكان بكتب بجمال، بكتب وبنقل الصورة الجميلة لهذا المكان وتاريخه، وأبعد عن كل تشويه. وبتاخد آراء الناس الموجودين في الأماكن وتتعرف طبعاً على... طبعاً طبعاً، وبتناقش مع الناس وبتكلم مع الناس وباخد بيانات من الناس من هذا وذاذا وهذا وذاك، وجمع الصحيح منها. ليه؟ لأن زي ما قلت لك، لأن أنا أعشق مصر، أنا عايز كل حاجة في مصر يبقى كل الناس عارفاها، سواء في مصر ولا برا مصر. جميل. ومن ضمنهم حكاية صوت العرب. جميل. نعم. احنا سعداء بوجود يعني حكاية صوت العرب داخل الكتاب حكايات مصرية، لان احنا يعني كل العرب بيعتزوا بها كإذاعة عريقة. أكيد. شكلت الوعي العربي وشكلت الثقافة والفنون العربية ومن المحيط الى الخليج. طيب يعني هذا عن الذكريات، ماذا عن الحاضر؟ يعني الى اي مدى يجعلك الحاضر تسترسل في الذكريات؟ شوف، عشان أجاوب على حضرتك دي لازم نرجع للجذور، نرجع للماضي اللي هو بيدينا امتداد. أنا ذكرياتي وحبي لصوت العرب دفعني أني أكتب عن صوت العرب وأعرف كل حاجة عن صوت العرب ونشأ إزاي ووصل إلى أين. فأقدر أقول لك، لو حابب أقول لك، أنا تاريخ صوت العرب كتبته بإسهاب في هذه الحكاية. كلمت قلت إن دي إذاعة مصرية بتبث من القاهرة، اقترحها ضابط مخابرات اسمه اليوسباشا محمد فتح الديب، وعرضها على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فوافق عليها. كتب فيها بعض الأهداف، كتب في هذه الورقة الأهداف من إنشاء صوت العرب ووافق عبد الناصر عليها، وتم إنشاء هذه الإذاعة في الرابع من شهر يوليو عام 1953 لتكون صوت كل عربي من المحيط إلى الخليج، وأحدث إنشاؤها زلزالا في المنطقة العربية وأفزع الاستعمار الذي كان يقتسم احتلال العالم العربي. يعني بالفعل صوت العرب قادت حركات التحرر في الوطن العربي في أكثر من دولة. يعني هنتعرف على مزيد من الحكايات وأيضا يعني بعد ما تمل يعني بعد بنود هذا الكتاب، ولكن بعد هذا الفاصل وحنكمل مع أستاذ مازن تميم يعني تعرف على أيضا على بعض الحكايات، ولينا أيضا لقاءات أخرى يا محمد. هنلتقي النهاردة ببعض الضيوف من أكثر من مكان. وما زلنا معكم يا سادة يا كرام، وهذا تقرير الزميل محمد سالم. الإخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. الشاعر اللبناني شارب البعيني أحد شعراء مدرسة المهجر الحديثة، ولد في لبنان في عام 1951 وهجر إلى أستراليا منذ صدر شبابه، وهناك أصدر أول ديوان شعري باللغة العربية بعنوان مجانين. له العديد من التجارب الشعرية، لا سيما في شعر الحنين إلى الوطن الأم لبنان، والحنين إلى مصر التي أحب أهلها وشعبها بعد أن عاش فيها أياما قليلة. نال الشعر اللبناني شرب البعيني تكريمات عدة، منها جائزة جبران خليل جبران من رابطة إحياء التراث العربي، كما أطلق عليه النقاد والكتاب عام 2000 لقب أمير شعر الاغتراب في الشعر العربي. وقد صدر مؤخرا كتاب نقدي يتناول أهم إبداعات الشعر اللبناني شرب البعيني، منارة الحرف، وهو من تأليف الشاعرة الدكتورة بهية أبو حمد رئيسة جمعية إنماء الشعر والتراث باستراليا وهي من لبنان، والتي نصحبها في هذا اللقاء. الكتاب هو دراسة تسلط الأضواء على عمل الأستاذ شرب البعيني، شاعر شرب البعيني من مجدلية، منطقة اسمها مجدلية بشمال لبنان، وسافر على سيدني كان صغير، وسافر بألم الغربة وعاش بألم الغربة، يعني معلق كتير بوطنه، مثل ما تفضل النقيب وحكي عن لبنان الأرز والسندياني، هو كان معلق كتير بوطنه وهاجر وترك أهله، وبعده لليوم بعيطوله شاعر الغربة الطويلة. بحب لبنان وكل يوم بيذكر لبنان. هو شاعر وصحافي وكاتب وأديب وفقيه وناقد، وعنده مجلات، وتقريبا يعني حاضن الشعراء كان بأستراليا ومساعدهم وقت ما كان في شيء عنا ضو كهرباء، كان عنا شغل على القنديل. عمل دراسة عن تقريبا عن بعض من مؤلفاته، وتكلمت عنها بطريقة الخاصة، وانتوا حكموا على الكتاب. أهم ما يميز قصائد شرب البعيني مما يمكن أن يلمسها القارئ والمطلع العادي، الغربة، حنين الوطن، لفت للعظماء، لفت لمصر، لعظماء مصر. تكلم مع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، تكلم مع بلغة المزامير، تكلم عن مصر، عن أهرام مصر. أخذنا هرمين من مصر، الموسيقار مجدي فؤاد بولس عازف تشيلو مع سيدة أم كلثوم، هو حاليا بسيدني، كرمني بالبرلمان وعطى شعر جميل جدا لأستاذ مجدي فؤاد بولس بتقروب الكتاب. أخذنا مجدي الحسيني عازف الأورج المشهور العالمي، فرقة المسية بتاريخها العظيم، طبعا فرقة المسية. أخذنا أستاذ مجدي الحسيني على سيدني كرمني، والشعر الحسيني موجود بالكتاب. وجينا على مصر وكرمنا الفرقة المسية بالأوبرا كمان موجودين، يعني بيلفت النظر لعظماء مصر، من أدباء، من فنانين، من شعراء، من عازفين، لعظماء لبنان، كل عظيم بالعالم بيلفت له نظره، يعني بيرجع بينهضوا بطريقة شعر. أنا هذا لفت لنظري لشرب البعيني، لأنه ما بينسى الفضل، وبيرجع يعني بيذكر أنه في عظيم وان داي صار هالعظيم كبير بالعمر، أخذ الشيخوخة، لا يجب أن يهمل، لازم نضل نكرمه. يعني كثير من الناس بيظن أنه العربي عندما يهاجر إلى الغرب فأنه ينسى وطنه قليلا ما يحن إليه، ولكن يبدو أن شرب البعيني الوضع عنده مختلف تماما. شرب البعيني كل يوم بيذكر لبنان، كل يوم بيذكر جورج بوأنتون شو بيحكي، لأنه جورج بوأنتون شاعرنا الحبيب، عاشر الشعراء القديمين بلبنان، اللي تقريبا ثلاث ارباعه اليوم توفى طبعا، وشعراء من أعظم شعراء لبنان، وبعده هو أرزي خالدي الله يطول بعمره. سو بيشكر بوأنتون بالموقف الفلاني، شو قال هو، شو قال خليل روكز، شو جوابه الشحرور، يعني كل هالحديث بتناولهم شرب البعيني تنرجع نرجع أجمل صورة للبنان. يعني بعده عنده لينك للبنان، مش بالجسد، بالفكر، لأنه كمان هو كبر بالعمر، منه صغير بالعمر، وبعده بيقول لبنان بقلبنا ولازم كلنا نحب لبنان. الدكتورة بهية أبو حمد رئيسة جمعية إنماء الشعر والتراث باستراليا واللبنانية الأصل، نأخذ من حضرتك يعني بعض من بيت من شعر شرب البعيني. رح سمعك شو قال لمصر. ماذا قال شرب البعيني في حب مصر؟ يا مصر أنت الأم، يا أمي اسمعي، من كثرة الأشواق ضاقت أضلعي، ما كل هذا النيل نهر واحد، فلقد وهبت النيل مجرى أدمعي، لو باحت الأهرام بالحب النقي لعلمت أن القلب لم يرحل معي، ابن المهاجر غارق في حزنه، منذ احتضنت الأرض غاب توجعي، شعت على ثغر الأحبة بسمة، خلت النجوم تساقطت بتسرعي. يا أم دنيا، هل صحيح ما أرى؟ هل تسمع البلدان صوت تضرعي؟ مد اليدين إلى الحبيب ترفقا، من ليس يأتي المجد ليس بمبدعي. ها قد سكبت الحب عطر قصيدة، فتنعمي بالحب ثم تدلعي. كوني كما أنت احتضان أمومة، من يجمع الأبناء إن لم تجمعي. إخوتنا، وما زلنا في صوت العرب، وبالتحديد في يا سادة يا كرام، نلقي الضوء على الثقافة العربية وأبعادها المختلفة، وأحدث الدراسات حاليا حول فكرة ثقافة العصبية عند القبائل العربية، وخصوصا في الماضي، وكيف عالجها الإسلام، وكيف يمكن مواجهة ثقافة التعصب وثقافة القبلية. حول هذا الموضوع وحول هذه الدراسة معنا صاحبها الدكتور أحمد الكلحي، أستاذ الدراسات الإسلامية. مساء الخير يا دكتور، ويعني بالتأكيد هذه الدراسة لها أهمية كبيرة في يعني الوقت الحالي، خصوصا ما يشهده العالم العربي من مشكلات. هو يبدو أن الاتصال انقطع يعني كما أشار إلينا الزميل، لكن الزميل مصطفى عرفة هنعود الاتصال مرة أخرى بدكتور أحمد، ونستكمل الحوار مع ضيف الاستوديو الكاتب والمفكر الفلسطيني مازن تميم. حضرتك من خلال كتاب حكايات مصرية ألقيت الضوء على عدة حكايات لمناطق أثرية ومناطق شعبية أيضا في القاهرة. اختيارك لهذه المناطق، يعني كيف تم هذا الاختيار؟ شوف حضرتك، أنا في كتاب حكايات مصرية اخترت يعني من كل اخترت حاجات يعني مثلا المساجد، اخترت بعض مساجد الأثار، اخترت بعض أثار الأحياء، اخترت بعض أحياء الشخصيات التاريخية، اخترت بعضهم. كنت بختار الحاجات اللي لم يسلط عليها الضوء لأسلط أنا الضوء عليها لحتى يعرفها الناس. جميع الأماكن كانت من داخل القاهرة ولا زرت بعض المدن؟ لا لا لا، مش من القاهرة، هي معظم الأشياء معظمها من القاهرة باعتبارها بس كمدن العاصمة. كمدن نعم، كمدن أنا اتكلمت عن مدن غير القاهرة، زي مثلا اتكلمت عن أسوان والأقصر وشرم الشيخ وسينا والنوبة وجبل الموتى في سيناء، دول كلهم برا القاهرة. يمكن جزء كبير منهم يعني بيشمل السياحة في مصر، يعني من أجمل المناطق السياحة في مصر هي شرم الشيخ ودهب نعم. بالإضافة لكل ده، مثلا أقول لحضرتك زي المساجد، مثلا اخترت مساجد زي جامع الأزهر، أحمد بن طولون، عمرو بن العاص، السلطان حسن الرفاعي، السيدة زينب، السيدة نفيسة، دي مساجد كلها كبيرة والناس عارفها بس مش عارفة ازاي اتعملت تاريخها. فأنا بسلط الضوء على تاريخها. أقرب الحكايات إلى قلبك من مصر التي وردت في هذا الكتاب، وأقرب الأماكن إلى قلبك التي أيضا ذكرتها في هذا الكتاب. صدقني لو قلت لك أقرب الحكايات إلى قلبي حكاية صوت العرب، يعني والله ليس لأن صوت العرب عليكم، بل هذه حقيقة. يعني باعتبار أن حضرتك إعلامي وكاتب ومفكر، فبالتأكيد بتميل من إعجابي بصوت العرب ومن في صوت العرب الأكفاء. أمان. الأماكن التي زرتها، الأماكن اللي أنا زرتها، يعني أحلى مكان عجبني شارع المعز. شارع جميل. ما الذي لمسته؟ شارع جميل وشارع سياحي، لأنه هذا شارع يروي تاريخ مصر الإسلامي. نعم. على مدار التاريخ، بدءا من الفتح الإسلامي وانتهاءا بأسرة محمد علي، لكل هؤلاء آثار في هذا الشارع. نعم. وكل ينطق بما يقول. نعم. فهذا أكثر حاجة لفتت نظري وعجبتني في استشهدت في الكتاب بالصور حضرتك اللي قمت بالتقاط هذه الصور ولا كان معك مصور محترف؟ نعم نعم نعم نعم يعني كلها يعني كلها موثقة بالصور وأحيانا بعض الوثائق عندما أحصل على أي وثائق بيها. وبعدين أنا زي ما قلت لحضرتك يعني بحاول يعني بحاول أن أنوع في الكتاب ما يبقاش حاجة محددة. من كل شيء أخذت عدة أشياء. جميل. نعم. طيب يعني أستاذ مازن نستكمل الحديث معكم حول كتابكم عن حكاياتك المصرية، ولكن كما ذكرنا منذ قليل المفروض أن معنا اتصال هاتفي مع الدكتور أحمد الكلحي أستاذ الدراسات الإسلامية حول دراسة حديثة يعني تقدم بها مؤخرا عن معالجة الإسلام للعصبية، وهي دراسة فقهية للمقارنة حول العصبية القبلية قبل الإسلام وكيف جاء الإسلام ووضع العلاج المناسب لها، وكيف نستفيد من هذه الدراسة وهذه الأساليب التي وضعها الإسلام في تحسين الواقع العربي الآن وتخفيف حدة بعض العصبية التي تنشأ عند بعض الناس أو بعض المجموعات العربية. أهلا بك دكتور أحمد، ويعني تطلعنا على محاور هذه الدراسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الدراسة بمقتضى أنني أقوم بعمل في وزارة الأوقاف كمدير عام في وزارة الأوقاف وكداعية من الدعاة في هذه الوزارة وفي هذا المجال، وكعمل تطوعي رئيس هيئة المصطلحات في صعيد مصر. وجدت بأن هنالك أسباب حقيقية تربط بين العصبية القبلية والتعصب المذهبي وجريمة الثأر وقضايا العنف الموجودة في صعيد مصر. فكان لزاما علي دراسة هذه الظاهرة، لأن هذه الظاهرة وضحت وضوح شديد في الآونة الأخيرة، تزايد عدد القتلى. دكتور أحمد يعني اسمح لي بصرف النظر عن التفاصيل، ما الذي يمكن أن نبذله من خلال ما جاء في دراستكم لمواجهة هذه الثقافة بشكل عام؟ يعني بدون أن نذكر حالات معينة أو بدون أن نذكر أرقام معينة، ما الذي يجب علينا نحن كيعني مواطنين وكعرب أن يعني نستند إليه من أجل مواجهة هذه الثقافة وهذه المشاعر؟ اولا من منطلق الاسلام طبعا ومن منطلق ما جاء في دراستي، هنالك علاقه وفيده بين الثأر والجهل. نعم. علاقه وفيده بين الثأر والعادات والتقاليد، فكلما زادت نسبه العلم والوعي والمعرفه اكيد قلت نسبه الجريمه وقلت نسبه الثأر. فكلما انتشر العلم وكلما زاد الاطلاع والثقافة والتعامل مع مقتضيات الحياة الحديثة قلت نسبة الثأر. إذن الواجب علينا أن نعلي الثقافة العامة، وعلينا أن نأخذ بقسط وافر من الثقافة الدينية، وعلينا أن نأخذ بقسط وافر من الثقافة الاجتماعية. فكلما زاد العلم كلما زادت الثقافة كلما قلت الجريمة. نعم. أبرز توصيات هذه الدراسة. نعم. أبرز توصيات هذه الدراسة لمواجهة ثقافة العصبية والقبلية. أبرز توصيات هذه الثقافة نبذ العنف قولا وعملا. نعم. تحكيم القرآن الكريم في كل خلافات الحياة، العمل على على على نشر ثقافة المواطنة وفهم الحقوق العامة للمواطن. واجب على المؤسسات العلمية والثقافية وضع الكتب والمنشورات التي تحض على ثقافة التسامح والسلام والعفو، نبذ المؤسسات القديمة التي كانت تقصر من قبل الشاعر الذي يجلس على ضوء القمر يسرد أخبار الآخرين وتغنى بأمجاد القبيلة وعدد الانتصارات وعدد القتلى للطرف الآخر، لابد أن تأتي ثقافة التسامح موجودة على مائدة المفاوضات في خلافاتنا. لابد أن تجد في المدارس مناهج تحض على العفو وعلى التسامح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين. لابد أن يكون هناك فرصة للقاء مع الشباب حتى يفهم الشباب ما له وما عليه. لابد أن يكون هناك تعاون بين الثقافة الدينية والثقافة الشبابية بمقتضى بأن هنالك لابد يكون ورشة عمل بين الأوقاف والشباب والإعلام. كل هذه التوصيات موجودة في صلب هذه الرسالة. طيب. يمكن كان في أعمال درامية كثيرة تناولت قضية الثأر ونبذ العنف، يعني من خلال عدة أعمال سواء كانت في التلفزيون أو في السينما لنشر ثقافة التسامح. كانت هل رصدتم يعني بعض هذه الأمور؟ أعمال درامية ولكن قليلة، لأن الصعيد كما تعلمون بعيد عن القاهرة. كثير من الناس لا يفهمون ما ينشر في بعض مجالات الصحف، وبالنسبة للتلفزيون أعداد قليلة جدا من الأعمال الدرامية التي لا تكفي سد رمق المشاهد الذي تربى على القبيلة وعلى العصبية وعلى الثأر وعلى الحمية الجاهلية، وكأنهم يرون بأن الرجل الشجاع هو فارس القبيلة، وفارس القبيلة الذي يقتل عدد من الناس هو المفدى وهو الذي له المكانة العالية. بينما الأعمال الدرامية يعني قليلة جدا جدا في بعض المسلسلات، ولكن في طياتها تحض على العنف وتمثل بأن الفارس البطل المغوار الذي كان في. طيب الدكتور أحمد، الإسلام واجه ذلك الذي كان العرب غارقون فيه قبل الإسلام من عصبية وقبلية، كيف واجه الإسلام ذلك، وكيف وما الذي جاء في دراستكم من يعني أدوات الإسلام في مواجهة هذه الثقافة العصبية؟ الإسلام واجه هذه الثقافة بثقافة أخرى. بدل أن يكون العنف هو علامة النجاح القبيلة، أصبحت التسامح في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، أي العصبية، وقال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل تحت راية العصبية، وقال صلى الله عليه وسلم من مات تحت راية العصبية مات ميتة جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن يبين بأن الناس أصلهم واحد، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبين بأن لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. ويقول شوقي رحمه الله: وتركت بعدك للبلاد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، المصلحون أصابع جمعت يدا بل أنت صاحب اليد البيضاء. الله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم مثال يحتذى به في عفوه وفي تسامحه. عندما دخل إلى أهل مكة فاتحا منتصرا قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستعين بعفوك الجهلاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء، ورشدون العرش لم يزال لهم حاشا لغيرك موعد ولقاء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم آخى بين الأوس والخزرج، كان بينهم هنات وحروب، وكان بينهم ثأر وقتل وتمزيق وقطيعة، ولكن أزاب هذه العصبية تحت قالب واحد يسمى الأنصار، وجمع الأنصار في أرض واحدة. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بلسان واحد من الأنصار أوس وخزرج: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع، جئت شربت المدينة مرحبا يا خير داع. نعم. ولبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع، وعليك الله صلى ما دعا للهداع. عليه الصلاة والسلام. دكتور أحمد الكلحي، يعني أحد أئمة الأوقاف و الأستاذ في الدراسات الإسلامية، نشكرك على هذه الإطلالة على كيف يمكن أن نواجه ثقافة العصبية والقبلية، وما أحوجنا في هذه الأيام في وطننا العربي أن نواجه مثل هذه الثقافة. وكل عام أنت بخير، ربما اقتراب موسم عرفة والأيام المباركة القادمة تكون فرصة أيضا لنبذ العنف ونبذ العصبية والقبلية. شكرا لك دكتور أحمد. أنا أشكر الإذاعة العتيقة العامرة، إذاعة صوت العرب، صوت كل العرب، وأقول لهم دمتم بخير، وعلى مقربة من عرفات ندعو الله تبارك وتعالى أن يوحد جمع هذه الأمة كما وحدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة التي تقف في صعيد واحد وتدعو بلسان واحد في وقت واحد في أرض واحدة لرب واحد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك أنت لك الحمد يا رب الحجيج، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا يدل على التوحد، والوحدة هي صفة الأمة، وإن شاء الله الأمة توحد بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا دكتور أحمد. شكرا جزيلا. شكرا. مكة وفينا جبال النور طل على البيت المعمور، مكة وفينا جبال النور. ويا سادة يا كرام، عدنا مرة أخرى، يعني يمكن كان في جولة خلال الحلقة. قبل ما نختم مع الأستاذ مازن تميم، في عجالة كانت حكاية من الحكايات بالكتاب عن اسم مصر، ما هي أهم الأسماء التي رصدتها في الكتاب؟ أسماء لمصر. مصر ليها كذا اسم، احنا دايما بنقول بنقول مصر ومش عارفين جي الاسم منين. في نفس الوقت بنقول مصر أم الدنيا، مصر المحروسة، مصر أرض الكنانة، مصر البهية، مصر أرض الأمن والأمان، مصر التي تتميز بأقدم الحضارات. ببساطة كده هقول لحضرتك السبب في التسمية دي باختصار شديد. اسم مصر، مصر كلمة عربية معناها البلد، وكمان تعني الحصن أو القلعة. زمان كان بيسموها الكمت، أي الأرض السوداء، لخصوبة أرضها ومجاورتها لنهر النيل العظيم. بعدين سميت هوت كبتاء، تعني بيت الآلهة، ده أيام الفراعنة. بعدين سميت باسم ديشيرت، أي الأرض الحمراء لطبيعتها الصحراوية. ومن القرن الرابع عشر قبل الميلاد وردت مسميات مختلفة، منها مصر ومصرام ومصرانيم حسب لغات الحضارة اللي مرت عليها. وقيل إن الاسم الأصلي لمصر قديم مشتق من كلمة مشر. تحيا مصر، ومصر دائما يعني تستضيف كل الضيوف العرب، وسعداء بوجود حضرتك على أرض مصر، وأنت من أبناء مصر، وأنت كاتب ومفكر فلسطيني، سعداء بوجودك معنا. مصري الهوى كما قلت. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك النهاردة معنا في يا سادة يا كرام، الكاتب والمفكر الفلسطيني المعروف مازن تميم. أنا اللي بشكركم جدا، اللي أنا باخد دايما الفرصة أني أكون معاكم. شكرا جزيلا. أخوتنا، بذلك وصلنا إلى ختام فترتنا يا سادة الكرام، وهذه تحيات أسرة الأربعاء: محمد سمير، غادة كمال، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة.